وقل رب زدني علما. واعلموا رحمكم الله أن من أعظم أسباب تحصيل التقوى النظر في حقيقة الدنيا، فإنه لا شيء أفسد للقلب من التعلق بها والركون إليها، لأن متاعها قليل والبقاء فيها مستحيل. الموت كأس وكل الناس شاربه، والقبر باب وكل الناس داخله. لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه، وإن بناها بشر خاب بانيها. يعيش الناس في هذه الحياة ما كتب الله تعالى لهم، ثم إنهم بعد ذلك يخلفون الدنيا وراء ظهورهم ويرتحلون، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. يصبح حينها كل امرئ مرهون بعمله، وإنما الأعمال بالخواتيم.